يعني يدل يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلف على يمين يعني فيها مضرة على غيره وخاصة أهله فإن من المصلحة وإن من الخير له أن يأذل عن هذه اليمين وأن يصرف النظر عنها وأن يتركها وأن يحنف فيها ويأتي الذي هو خير ويأتي بالكفارة ويأتي بالكفارة التي ذكرها الله في الكتاب العزيز. فقوله الآن يلجى يعني يكون يستمر على اليمين الذي فيها إثم أو قطيعة رحم فإن ذلك أعظم إثما وأشد ضررا من كونه يترك يمينه ويكفر. لهذا قال لأن يلج يعني يستمر على يعني ويصر على استمراره على يمينه استمراره على يمينه التي فيها مضرة على أهله. وأما إذا كان فإذا كانت فإن الخير لمن كان كذلك أن يترك هذه اليمين وأن يكفر على اليغر يعني يأتي ما هو بر وما هو خير وهو الكفارة وذلك بأن يترك اليمين التي فيها مضرة على أهلها وعلى غيره ثم يأتي بالكفارة التي هي كونه ترك الاستمرار على اليمين لأن الاستمرار عليها فيه مضرة وتركها فيه مصلحة وهو من البر الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. وذكر الأهل هنا لا مفهوم له لأن الأمر لا يكون إلا في الأهل بل في الأهل وغير الأهل ولكنه ذكر الأهل لأن الغالب أن المصاحبة والملازمة معهم ويحصل معهم يعني مثل ذلك ولكن الأمر لا يخص الأهل بل إذا حدث على يمينه فيها مضرة على غيره فإن الخير له أن يترك هذا اليمين وأن يأتي بالكفارة يحنث ويأتي بالكفارة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين يعني مطلق هذا على شيء معين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأديت الذي هو خير. قال حدثني إسحاق يعني بن إبراهيم. إسحاق يعني إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي وهنا قال يعني ابن إبراهيم هذا الذي إسحاق بن إبراهيم شيخ البخاري فإذا البخاري ما يقول حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم وإنما الذي قال همن دونه الذي قال همن دون البخاري هو الذي يأتي بكلمة يعني. أما التلميذ فإنه يذكر شيخه كما يريد إن أتى به باسمه فقط أو يأتي باسمه واسم أبيه أو اسمه واسم جده وقد ينسبه ويطول وقد يقتصر فلا يحتاج إلى كلمة يعني وإنما الذي يحتاج إلى كلمة يعني هو من دون التلميذ. على هذا فإن كلمة يعني يعني تكون في أثناء الأسانيد وتكون في أول الأسانيد وهنا جاءت في أول الإسناد والمقصود فيها أن الذي زاد كلمة إبراهيم هو التلميذ أو من دون التلميذ. كلمة يعني لها قائل ولها فاعل كلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ يعني من دون البخاري قال يعني قال البخاري حدثنا إسحاق ثم زاد إبراهيم وقال يعني إبراهيم يعني البخاري أن إبراهيم كلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها هو من دون التلميذ وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ. عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير الأمامي عن عكرمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

إن أنسا غلام كيس فليخدمك فليخدمك. وكان ذهابه أيضا بإذن أمه بإذن أم سليم ليس بين أبو طلحة, وإنما هو باتفاق بينها وبين زوجها أبي طلحة. إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر, والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا, ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال حدثني من الأول قال يعني ذكر في سنة التمرير, قال ويذكر أن أم سليم ذكر الحافظ بن حجر أن فيه انقطاع أو احتمال انقطاع في هذا الجزء. قال وكأنه منقطع بين ابن المنكدر وأم سلمة, لذلك لم يجزم به. حدثني عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن إبراهيم العليا عن عبد العزيز عن زيد بن صهيب عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب المعدن دبار والبئر دبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. المعدن جبار والبئر جبار. باب المعدن جبار والبئر جبار. المعدن يعني الذي في بطن الارض وتصفج المعادن من جوفها ويستاجر عمال يستخرجون ذلك, فانه لو هلك احدهم وهو يعمل في منجم في بطن الارض لان حصل له اي شيء فانه جبار قدر لا يضمنه من استاجره, لا يضمنه المستاجر, وانما دمه هدر لانه عمل يعني عملا وحصل له شيء بقضاء الله وقدره فلا يضمنه يعني هذا الذي صار, وانما يضمنه لو فعل شيئا يضره نفس المستاجر لو عمل معه شيء يضره يباشر. واما كونه يستاجر لينزل في منجم ويشتغل فيه ثم بعد ذلك حصل له انهدام او حصل له شيء ومات بسبب ذلك فانه جوار يعني هدر يعني لا دية له, لا يلزم الذي استخدمه في استخراج المعادن يعني دية, وانها لا دية له. والبئر جبار اذا استاجر عمالا يحفرون له بئرا ثم سقطت عليهم البئر او انهدم عليهم شيء من البئر فماتوا فانه جبار يعني هذا لا يضمنه الذي استاجره. وهذا مثله لو استعمل يعني هذا بالنسبه للنزول, ومثله بالصعود لو ان انسان استاجر عمال يبنوا له عماره ثم سقط واحد او بعضهم من العماره ومات فان الذي استاجره لا يضمنه. وكذلك لو استاجره لصرم نخلة ثم سقط منها ومات فإنه لا يضمنه لأن هذا مثل هذا جبار يعني هدر لأن فعل هذا فعل يعني لا بد منه, والإنسان ما تسبب ما حصل مباشرة منه لموته وإنما استأجره ليصرم نخلة فصعدها ثم يعني سقط في الأرض ومات أو يبنون عمارة فسقط ما عليها ومات فإن يعني ذلك هدر يعني سواء كان في النزول مثل البئر أو في الصعود مثل البنيان والنخل. قال صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. ثم قال العجماء نسلا نعم العجماء هي البهيمة العجماء هي البهيمة يعني من الدابة يعني كالإبل أو يعني خيل أو غيرها يعني جرحها جبار يعني إذا حصل أن يعني جرحت أحدا بأن رفسته فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا حصل منه شيء يعني تسبب في كونها تفعل به هذا الفعل. وهذا سيأتي في آثار عن السلف تدل على أنه إذا تسبب فإنه مؤاخذ على تسببه، وأما إذا لم يتسبب فإنه يعني ما حصل منها فإنه يعني فإنه هجر وجبار. هذا هو معنى قوله جرحها جبار، وليس المقصود الجرح فقط، بل أي شيء يحصل حتى لو مات فهو مجرد الجرح، وإنما أهلكته ومات في الحال بسببها، فإنه لا فرق بين الجرح وبين الهلاك الذي يموت به الإنسان. ومعنى ذلك أن هذا الذي يحصل منها من غير يعني من غير تعد عليها ومن غير تسبب في فعلها فإنه جبار وهدر سواء كان جرحا أو هلاكا. وبالركاز الخمس، الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، فإن فيه الخمس لبيت المال وأربعة الأخماس تكون له أي لواجبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره قال رحمه الله تعالى: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحه ويضمنون من رد العنان. وقال وقال حماد: لا تضمن النفحه الا ان ينقص الانسان للدابه. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكارع حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز القمر. ثم ذكر باب العجماء جبار. العجماء هي البهيمة التي يحصل منها ضرر على غيرها، وذكر آثارا عن السلف يعني فيما يتعلق بضمان بسببها أو عدمه من حصول الدية بسببها أو عدمه. فقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة، والنفحة هي كون الدابة تضرب برجلها من وراءها فلا يضمنون بسبب ذلك، ولكن يضمنون من رد العنان، يعني كون يعني ماسكة بالعنان وهي تتحرك وتضطرب وتضرب ما وراءها بسبب ذلك فإنه يضمنون، يعني تسبب في كونها فعلت هذا الفعل، وذلك بكونه يعني يجر عنانها. وأما إذا كان يعني مجرد نفح بدون أن يكون متسببا فإنه لا ضمان. قال وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينقص الإنسان للدابة. وقال حماد ابن أبي سليمان: لا تضمن النفحة إلا أن ينقص إنسان للدابة. وهذا فيه يعني بيان أن الدابة يحصل منها نفحة بسبب وبدون سبب، فإن كان بدون سبب فإنه لا ضمان، وإن كان بسبب فإنه هدر. إذا كان بسبب فإن فيه ضمان، وإذا كان بدون سبب إذا كان بسبب فإنه هدر، وإذا كان بغير ذلك فإنه أيضا لا ضمان. إذا في سبب نقصها إلا أن يضمن إنسان للدابة إن ينفخ إنسان للدابة لا تضمن النفحة إلا أن ينفخ إنسان للدابة. يعني أنه إذا كان بدون فعل منه للدابة فإنها لا ضمان، وأما إذا كان بسببه بأن نفخها ضربها بعصا أو نغزها فضربت برجلها فأصابته فإنه يعني بذلك لا ضمان لأنه متسبب. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وهذا مثل الذي قبل تقريبا، لأنه قال لا يضمن ما عاقبت يعني بأن أساء إليها فأساءت إليه يعني نفسها فضربته، يعني في الذي يعني كان بسبب الذي أصابته فإنه لا ضمان لأنه مسبب. لا تضمن ما عاقبت يعني أنه أساء إليها فضربها أساءت إليك أصابها فأصابته وكان السبب في كونها تضربه فإنه عند ذلك هو متسبب ولا ضمان. هذا بعد ذلك. وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه وقال الشعبي وقال الحكم إذا ساق المكاري يعني تلبس أو حمارا وعليه امرأة خرت وسقطت فإنه لا شيء عليه لأن سقوطها ليس بسببه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها يعني معناه وراها يعني يضربها به تجري فأساءت إلى أحد فإنه يكون ضامنا لأنه متسبب يعني خلها تقدم هذا الإقدام، وإن كان هي تمشي وراها مترسل يمشي بهدوء وهي تمشي بهدوء فحصل يعني إذا أساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابه. وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن لأنه ما فعل شيء أمرا معها يجعلها تبدل ضررا بغيرها لأنه يمشي وراءها يعني لا يسوقها ولا يتعبها وإنما يمشي مترسلا بهدوء ما حصل منها شيء لأن نفحت أحدا أو يعني حصل ضرر بأحد فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يكن متسببا بخلاف الذي كان يسوقها ويتعبها وهي تمشي بقوة وتلحق ضررا بغيرها فهذا متسبب. قال حدثنا بعد ذلك حديث أبي هريرة قال العجماء عقلها جبار العجماء عقلها يعني ديتها يعني العقل هو الدية جبار كان ليس دية يعني إذا حصل بدون تسبب. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرهيدي عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب ثياب الحرير في المنام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إيك هذا من عند الله يمضه. وقال هذه في كتاب التعبير باب الحرير في المناه يعني باب الحرير في المناه وذكر هذا الحرير

شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وسمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول شيخنا بارك الله فيك، هذه المرأة التي في الجنة هي من البشر ام من حور العين؟ الله تعالى اعلم. هو ذكر في مواضع مضى يعني الحجر اشار الى موضع قالوا انها ام سليم، ولكن الموضع الذي ذكره فيه يعني انه راها في الجنه وراى يعني بلال ايضا وراى جاريه تتوضا وراى جاريه تتوضا يعني الله تعالى هل هي من الحور العين او من نساء الدنيا، لكن هنا قول بجاريه لان هذا في الغالب ان يعني مما يطلق على النساء الدنيا يقال في جواري. هل تعبير الرؤى علم قائم بذاته يتعلمه الانسان بالاكتساب ام هو هبه من الله؟ هو لا شك انه هبه من الله، ويعني كونه يتعلم يعني ليس كل شيء يعني يكون في المنام يعني يعرفه الناس، لان ما كان في المنام منه ما كان حقيقه مطابق للرؤيا ومنه ما هو مثال وليس مطابق للرؤيا. وصاحب يوسف عليه الصلاه والسلام رؤياهما احداهما حقيقه مطابقه للرؤيا والثاني ضرب مثال، فاحدهما يعصر خمرا في المنام وتعبيره انه يعصر خمرا في اليقظه لسيده يعصر خمرا، فهذه الرؤيا مطابقه في اليقظه مطابقه للمنام، والثاني الذي يحمل الخطر في خبزا هذا مثال ليس انه يعني ان تاتي تنزل على راسه وتاكل من راسه او من الخبز الذي على راسه، لان الطير معلوم انها ما تقرب الانسان تذر من الانسان وتخاف الانسان، فكيف تاتي الطير وتنزل على الخبز اللي في راسه وتاكله؟ هي تعرف الانسان ولا تقرب الانسان وتخشى الانسان انه يصيده او انه يعاقبها، ولكن المقصود هنا ضرب مثلا يعني جاء تاويله وتفسيره في القران، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، يعني معناه انه يقطع راسه ثم يصلب في خشبه وتاتي الطير تنزل عليه وتاخذ من هذا الدم الذي يعني في راسه وفي عنقه مكان القطع، فصار هذا يعني ضرب مثال، يعني ليس كل رؤيه تكون مطابقه للواقع، بل منها ما يطابق الواقع ومنها ما يكون يعني مثال احداث، فليس هناك يعني علم يتعلم ويقال مثل ما ينسب الى محمد بن سيرين في مؤلف يقول هذا تعبير الرؤيا لابن سيرين، هذا غير صحيح. وتعبير الرؤيا لا شك انه هبه من الله عز وجل، وان الله تعالى يعني يعطي يعني بعض الناس الفهم ولا يحصل لغيرهم مثل ما حصل له. يقول إذا نظر الطالب بالنافذة إلى غرفة زميله الآخر ليعرف هل هو نائم أم يذاكر دروسه مثلا، هل يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟ ولماذا ينظر إليه هل هو نائم؟ يعني إذا كان النجال بيقف يطلق الباب ولا يروح ينظر، وكونه يعني نائم أو يذاكر دروسه يعني لا شأن يشتغل بنفسه ولا يشغل نفسه بغيره، وإذا احتاج إليه يطرق عليه الباب ما ينظر إليه، وقد يكون نائما ومتكشفا. يقول من خلى إبله في الطرقات فتسببت بحادث ومات ذاك الشخص، هل صاحب الإبل يضمن؟ من خلى إبله في الطرقات فتسببت بحادث ومات ذاك الشخص، هل صاحب الإبل يضمن؟ لا يقال يعني انه يضمن، لان الذي يسوق السياره يعني اذا لم يبتعد عنها او يوقف السياره او يهدي السرعه، اما كونه يعني منطلقه ثم كل شيء امامها تقضي عليه الذي طبعا هذا يرجع به الى القضاه وهم الذين يحكمون بما يحكمون، هناك الذي يبدو أن هذا يرجع إلى الإنسان وتصرف الإنسان، لأنه يمكن أنه يعني يهدي سيارة أو يوقف السيارة حتى تذهب الإبل، أما يكون مسرع ثم يهلك نفسه ويهلك غيره فهذا غير صحيح. ألا يفرق بين الليل والنهار؟ لا، هذا فرق من الجسم، هذا الليل والنهار ذاك بالنسبة لكونها تدخل بسنتين تدخل بسنتين وتفسد على الناس، هذا ما في فرق بين الليل والنهار بالنسبة للسيارة الليبل اللي فضل. هناك من يضع أذنه في ثقب الباب ليسترق السمع، هل هذا يعمل به ما يعمل بمن يضع عينه؟ والله هذا لا شك أنه يعني سيء، لكنه ليس مثل ذلك، فمن حاول تعرض لهذا يعقل كلام عشرين ما ليس مثله في السمع. هل يفرق بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم؟ شوف الكلام عليه كلام حاول. وهل يلحق بالاستماع وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهاني الأصح لا، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها. استماع ذكرها. وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس